بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السنة السلفية بالخوخة يسرها أن تقدم لكم خطبة الجمعة لشيخنا الفاضل أبي عبد الله سليم بن عبد الله الخوخي حفظه الله تعالى ورعى، التي كانت في 25 من شهر رجب لعام 1441 للهجرة، والتي هي بعنوان حدث أرعب العالم. الأحداث التي يمر بها العالم اليوم تجعل لزاما على الخطباء والوعاظ المرور عليها والتنبيه في شأنها، وإلا فإن هناك عباد الله من المواضيع التي يحتاج المجتمع إلى التنبيه عليها الكثير الكثير. وإليكم المادة المذكورة. الحمد لله القاهر فوق عباده عزا وسلطانا، القادر على مراده، فلم يتخذ في خلق السماوات والأرض أعوانا، الناصر من ينصره، فحاشاه أن يرهقه خذلانا، العظيم السلطان، وكفى بشأن الربوبية شانا، جعل عباده شمائل وأيمانا، فمنتحل كفرا ومنتحل إيمانا، قسمة قسمت فكتمت غير أن للسعادة والشقاوة عنوانا، فطوبى لمن إذا ذكرت آيات الله عندهم زادتهم إيمانا، وويل لمن إذا ذكروا بآيات ربهم خروا عن عليها صما وعميانا، فسبحانه من إله قسم عطاءه بين خلقه إعطاء ومنعا ووصلا وقطعا وتوفيقا وخذلانا، أحمده على ما من به علينا من الفضل وأولانا، وأشكره ولم يزل يولي الشاكرين إحسانا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ينال بها صاحبها يوم القيامة أمانا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله يكسر أصناما ويهدم أوثانا ويدعو إلى التوحيد سرا وإعلانا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين قاموا بأمر الله ونصروا دينه رجالا وركبانا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار عباد الله. الأحداث التي يمر بها العالم اليوم تجعل لزاما على الخطباء والوعاظ المرور عليها والتنبيه في شأنها، وإلا فإن هناك عباد الله من المواضيع التي يحتاج المجتمع إلى التنبيه عليها الكثير الكثير، غير أن هذا الحدث الذي أرعب العالم وأحدث فيه الهلع والفزع والخوف والذعر، فأوقفت المدارس والجامعات ومنعت التجمعات وأوقفت حركة المطارات وأغلقت الحدود، توقفت عجلة السير في كثير من بلدان العالم، وانهارت أمامه الكثير من الأحداث التي يفعلها الناس والأمور التي يسيرون عليها. حدث مفزع وهول مفزع يسري في الناس اليوم عباد الله، وهو المسمى بفيروس كورونا. هذا الفيروس عباد الله الذي أرعب العالم اليوم، سبحان الله، الدول العظيمة، دول العلم الدنيوي، التكنولوجيا الحديثة تقف عاجزة أمام هذا المرض وأمام هذا الفيروس. دول الفيتو وصناع القرار ليس لها من الأمر شيء، فالأمر للواحد القهار. الله سبحانه وتعالى الملك القاهر العزيز الغالب الذي إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، هو الذي يدبر أمر هذا الكون. وأما المخلوق فمهما أوتي من قوة ومهما أوتي من تفكير ومهما أوتي من مجال واسع وبسطة في المال والطب وغير ذلك يبقى ضعيفا، وخلق الإنسان ضعيفا. عجز تدبير الأمم والدول أمام تدبير الخالق. الإنسان عباد الله ضعيف اليوم. رؤساء الدول الكبرى يظلون خائفين وجلين، فهذا رئيس أمريكا يعلن حالة الطوارئ ويطلب المليارات لمواجهة هذا الفيروس، وهذا رئيس دولة الصين يصرح نخوض حربا خطيرة أمام هذا الفيروس الشيطاني، وهذا رئيس فرنسا يصرح نمر بأسوأ كارثة صحية على الإطلاق، وهذه المستشارة الألمانية تصرح نتوقع أن يصاب 70% من السكان بهذا المرض القاتل، وهذا رئيس وزراء إيطاليا يصرح عجزنا أمام هذا الفيروس، وهذا رئيس وزراء بريطانيا يصرح استعدوا لفقد أحباب لكم. أين قوتهم؟ أين قدرتهم؟ أين تعاليهم؟ أين شموخهم؟ كله ذهب أمام قدرة الله أين المفرق والإله الغالب؟ المحيط الذي أحاط بكل شيء، القادر القاهر الذي إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. فيروس عباد الله لا يرى بالعين المجردة، جعله الله رعبا على العالم كله، وجعله الله آية للناس. عباد الله، إن في هذه الأحوال وما نراه من تغير وهلع وفزع لعظة للمتعظين، وعبرة للمعتبرين، وتبصر للمستبصرين، إن في ذلك لعبرة. الله تعالى جعله آية للناس، وقد قال سبحانه وتعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فالأمراض والأوبئة والزلازل والبراكين والفيضانات والسيول والجوع والخوف وغير ذلك آيات من الله لعباده يسوقهم بها إليه ليرتدعوا ويتوبوا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. على مر التاريخ يا عباد الله، كم سلط الله على الناس من أوبئة ومن أمراض ومن فيضانات ومن عقوبة من الله للعباد إذا هم تمادوا في المعاصي والذنوب، إذا هم فعلوا الأفاعيل، إذا هم اقتربوا الحرمات. تأملوا يا عباد الله في العالم الذي نعيش اليوم: الزنا، النواط، العهر، الفجور، وصل إلى حد ربما لم يصل إليه في حد آخر على مر التاريخ. بغت أوروبا وبغت وتجاوزت وتعدت وأعلنت بالفجور، وجعلوا في قوانينهم علانية إباحة اللواط، وجواز أن يتزوج الرجل بالرجل على مرأى ومسمع، فيذهب الرجل بآخر إلى المأذون في الكنيسة ليعقد له على رجل. ربما لم يقع هذا حتى في زمن قوم لوط أن يكون على هذه الصورة وعلى هذه الحالة وعلى هذه الهيئة عندهم، وصاروا يتباهون ويتفاخرون بهذه الجريمة المنكرة. أما الشواطئ والنوادي والبارات والحانات وغير ذلك، حدث ولا حرج. فجاء هذا الفيروس وهذه العقوبة من الله ليوقف كل شيء عندهم، ليوقف كل شيء في مجتمعاتهم. وامتد ذلك عباد الله حتى شمل مجتمعات المسلمين التي صارت تعج عياذا بالله بالمعاصي وبالذنوب. مجتمعات المسلمين التي أصبحت ينتشر فيها الربا والزنا والغنى وغير ذلك، جاء الله هذه العقوبة، جاء الله بهذه العقوبة للتنبيه للناس. كم يا عباد الله على مر التاريخ يرسل مثل هذه العقوبات للناس ليتوبوا وينيبوا. ذكر ابن العماد في شذرات الذهب في سنة 49 و400 أنه وقع وباء بأرض بخارى، الدولة المعروفة بأرض بخارى، وباء ومرض، فمات في يوم واحد 18,000 إنسانا. وامتد الوباء واستمر أياما، فكانت الحصيلة في القتلى 1,650,000 قتيل من هذا المرض ومن هذا الوباء. وامتد بعد ذلك إلى أذربيجان، ويذكر ابن الأثير ويذكر ابن العماد في شذرات الذهب، ابن العماد في شذرات الذهب الذي ذكر هذا أنه من بعد ذلك تاب الناس وأراقوا الخمور وتركوا المعاصي والذنوب ورجعوا إلى الله حتى رفع الله ذلك البلاء عنهم، وإلا فقد اشتد بهم الأمر حتى كان الموت فيهم بلا حساب. وذكر أنهم دخلوا على رجل وهو في النزع 7 أيام ينازع ويعاني سكرات الموت، فلما دخلوا عليه وهو في تلك الشدة جعل يشير إلى شيء في البيت، إلى ناحية من البيت، فلما التفتوا إليها إذا بها قارورة خمر موجودة في ذلك البيت، فكسروها فخرجت روحه ومات. عقوبات من الواحد القهار، عقوبات للناس. وذكر المقريزي في السلوك لمعرفة الدول والملوك أن في مصر في 1949 أصاب مصر وباء شديدا، وحصل في القاهرة من الوباء أن الرجل كان يشعر بحمى في جسده ثم يصيبه غثيان فيتفل الدم فلا يلبث أن يموت، ثم يتبعه أهل بيته واحدا تلو الآخر فلا يمر يومان إلا وقد تفانى أهل البيت. قال المقريزي: ولم يحتاجوا إلى طب ولا علاج لسرعة الموت، ومات في القاهرة في يوم واحد 20,000، ثم امتد بعد ذلك إلى باقي مصر، فحسب من مات بالقاهرة في شعبان ورمضان فإذا هم 900,000. ودخل ذو القعدة على القاهرة وليس في شوارعها أحد يمشي وليس بها أحد يمر. قال: وعطلت الأعراس والأفراح وامتنعت الأغاني، وامتنع الأذان من المساجد وعطلت المساجد لتمادي البلاء بالناس والشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تأملوا يا عباد الله إلى العقوبات. الله يغار، يغار على حرماته إذا انتهكت. ذكر الحافظ ابن كثير أنه أيضا نزل وباء في بعض السنين فأكل الناس الميتات والكلاب والجيف، حتى كان الكلب يباع 5 دنانير وماتت الفيلة فأكلها الناس وهي ميتة، ثم حصل من الشر والجوع والبلاء ما الله به عليم. حتى ذكر أن الوزير جاء ببغلته فدخل إلى بيته وجعل البغلة على الباب، فما كان من حارس البغلة إلا أن نام من شدة الجوع، فجاء 3 فأخذوا البغلة وذبحوها وأكلوها، فلما خرج الوزير أمر بال3 فصلبوا، صلبوا في الليل، فأصبحوا في الصباح ليس إلا العظام، قد أخذ الناس لحومهم وأكلوها من شدة البلاء الذي نزل بالناس، من شدة العناء الذي حل بالناس في تلك الأزمان. عباد الله، هذه عقوبات يرسلها رب الأرض والسماوات ليرجع الناس إلى ربهم، ليتوبوا، لينيبوا، ليخشعوا، ليخضعوا. الله سبحانه وتعالى في مر الأزمان وعلى مر العصور يأمر بطاعته وعبادته ويحذر الناس من معصيته، فإذا تمادوا كان الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بهما عباده. فهذه الآيات والعقوبات وهذه البلايا التي تمر بالناس

اتق الله يا عباد الله، انظروا إلى عظمة هذا البلاء. من يهون عليه يا عباد الله أن ينظر إلى كعبة الله وإلى المطاف وهو خال ليس فيه أحد؟ منظر والله تبكي له القلوب قبل العيون أن ينظر إلى المطاف الذي كان لا يخلو ساعة من الطائفين الملبين الذاكرين، ينظر إليه اليوم خال ليس فيه أحد. أليس هذا بلاء عظيم وشدة؟ أليس هذه فتنة ومهنة على أمة الإسلام؟ علينا يا عباد الله أن نتوب إلى الله، أن نرجع إلى الله، أن نبادر قبل أن ينزل بنا البلاء بتوبة صالحة صادقة. فقد قال العباس بن عبد المطلب يوم أن قام يستسقي إنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. فالله الله يا عباد الله، فالتوبة إلى الله والرجوع إلى الله والخوف من الله سبحانه وتعالى، اتركوا الظلم يا عباد الله، اتركوا أخذ الحقوق، اتركوا الفجور، اتركوا سماع الأغاني، كل هذه والله منكرات عظيمة صرنا نراها ونشاهدها. ألا نخاف الله ونحن نرى بأسه ونحن نرى سقوطه ونحن نرى انتقامه؟ السعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره. والموفق من جعل الله له في غيره عبرة ولم يجعله للناس عبرة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ أمة الإسلام في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ أمة الإسلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ أمة الإسلام يا ذا الجلال والإكرام من كل بلاء، من كل محنة. اللهم ارفع هذا البلاء عن أمة الإسلام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تدفع عنا كل سوء ومكروه بحولك وقوتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.